اتأخر 5-6 أيام قال له هو أنت تلحقهم؟ ده لو حتى فضلت تجري للصبح ولا تلحقهم اقعد بقى. برضه هو برضه الشيطان جاي وسوسه بقى ايه؟ هتقول ايه تقول ايه؟ قال فانزاح عن الباص واجمعت صدقه اي واجمعت على ان اصدقه بحقيقه الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته اذا جاء من غزوه ان يدخل المسجد الاول، وكان يوصي بذلك ان انت لما تكون جاي من سفر قبل ما تروح البيت تدي خبر، مش تقوم داخل على طول، لا. قال لا تتركوا النساء ليلا عشان حاجتين، الحاجة الأولى حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، وحتى لا يقع الرجل لا تقع عينه على قبيح في أهله، عشان كده نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت قبل ما تروح تدي خبر أنا جاي، جاي تكون في المطبخ تكون عمالة تكنس وتغسل ومش عارف ايه بتاع، تلحق بقى تعرف انك انت جاي تتهيأ لك. اذا كانت تستحد تستحد، اذا كانت مش تسرح شعرها تسرح شعرها، اذا كانت مش نظف البيت تنظف البيت، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد بقى فرصة للمسألة دي. طيب احنا دلوقتي قد لا يمكن كثير منا ان هم ينزلوا على الجامع يصلوا، يبقى يعمل ايه؟ يبقى يدي تليفون او يدي خبر انا جاي بكرة جاي بعد بكرة، خلاص. ثم ايه برضو المرأة ايه تأخذ أهبة استعدادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا جاء من سفر ينزل على المسجد يصلي ركعتين. فلما جاء من تبوك ونزل على المسجد جاء المعذرون من الأعراب، أصحاب الأعذار الكاذبة والواهية، ويحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعني ما تخلفوا عن نصر الله ورسوله، كان لهم أعذار والكلام ده، وخبرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم، ده هو سيد المتفرسين. هو انت فاكر انه مش عارف ان هم منافقين وان هم لهمش اعذار؟ عارف بس بيعلمني كل كلامه وافعاله تشريع، عشان انت بقى لا تنصب حاكما على قلوب الناس ولا تفتح بطون الناس وتقول لا انت قصدك كذا، انت قلبك فيه كذا. لا، هو عارف وهو المؤيد بالوحي من قبل الله عز وجل، يحلف بالله ان هم عندهم اعذار، يقول لهم خلاص اللهم اغفر لهم، استغفر لنا يا رسول الله، اللهم اغفر لهم، خلاص. انت محتاج الى هذه المداراة في حياتك، ولو كنت ملكا مطاعا، ولو كنت ملكا مطاعا محتاج ان انت تنافق اللي تحت، برغم ان انت اللي بتعمل القوانين، برغم ان انت اللي مبهدلهم، برغم ان انت اللي بتمنع عنهم الاكل والشرب وتفتح الاستيراد وتقفله والكلام ده، وكل ده بقرارات من عندك، لكن مضطر ان يجي يقول أيها الإخوة المواطنون الأحباب إنني لكم وبكم ومنكم، واخذلك، وأنا فعلت لكم وسأفعل، وهذا حافز وهذا كذا وهذا كذا. فما تبتلون كلام ده ليه؟ لأنه يحتاج إلى مداراتهم، هو متسلطن بهم لأنه هو فرد في الآخر، في الآخر فرد. مين اللي عمل له جذور؟ اللي حواليه، يبقى هو محتاجهم، يبقى لابد أن يداريهم. إذن لا ينفك المرء عن مدارات ولو كان ملكا مطاعا، واخذلك. فأنت خليك ذكي، ما تعملش ذكي على الناس كلها. واحد عمال يلف عليك تقوم تحرقها له، تقول له بتلف انت تقصد تقول كذا وكذا، ها؟ لا، انا فاقتك وانا فاهمك وانا عارفك، واخذلك. يا اخي اديله سكة يهرب بيها. هو بيكذب عليك ليه؟ لانه لسه بيحترمك، انت ليك قيمة عنده، عشان كده عمال يقول انا ما عملتش انا ما خليتش. انت لو ليس اي قيمة عنده لك عملت، عايز ايه يعني؟ لكن معنى انه بيهرب وعمال يجيب الاعذار والكلام ده، يعني انت لسه محترم. تخبرك ازاي؟ يعني مثلا واحد ابنه بيدخن سجاير، شافه بيدخن، واخبرك، ما يجيش يقول له انا شامل ريح مش مظبوط، واخبرك، الواد خلاص فهمها اصل كذا وكذا ومش عارف ايه، والواد عايز يهرب، يقول له انت كنت بتدخن وبتعمل كذا وكذا وكذا، ما تاخدهاش من اولها كده. معنى ان الواد بيدخن من وراك يعني انت لسه محترم، ما يعرفش يعملها قدامك، خلاص. اول ما الواد عرف بقى انك عرفت انه بيدخن هنبتدي بقى نكشف المساله. فانت هذا الخيط لا تقطعه، خلي في سكه، يعني في واحد لما يكون عمل ذنبه جاي يعتذر لك افتح له سكه، افتح سكه يهرب بيها وتقبل عذره وتسكتك انت براحتك، واخدلك، عشان ما تحرقش الايه؟ تحرقش الشغل، عشان ما تحرقش الكلام. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني ذكي ومعديات مذابه. وخذلك ما بنقولش الإنسان يبقى غبي، لكن بنقول تغابى تغابى. وخذلك واحد مثلا بيرمي عليك كلام، اعمل انك مش فاهم. ليه؟ اهون لك، اهون لك واكرم. وخذلك انك انت تبقى مش فاهم. يعني مثلا واحد يقول ايه، مثلا واحد اتخيبه، وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك اخبارك ايه، شفت سامع اقول لك اتخيبه، ها قمت انت رديت عليه تقول ايه، وعليكم السلام ورحمة الله، فينك يا عم وبتاع والحكاية ومش ناس من زمان، اكرم لك، ما تفهمه انك انت سمعت وما لكش رد فعل. يعني يقول لك الخيبة وانت تسيبه، ما هو لازم تنتصر لنفسك، والا المرة الجاية هيركب ويجي رجليه برضه، المسألة تمشي كده. فاكرم لك يبقى انت ما انتش فاهم، احسن ما انت تبقى فاهم ومش عارف تعمل حاجة، صح كده؟ انت عارف ده احنا هذا اخذناه من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش بقى لما تحب تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام يوم يقلبوا اسمه ويشتموا الاسم المقلوب. هو اسمه ايه؟ عليه الصلاة والسلام محمد، عكسه ايه؟ مذمم، عكسه مذمم. فعشان يغيظوه يقلبوا اسمه بدل محمد يبقى ايه؟ مذمم. ويشتموا الاسم المقلوب، قاتل الله مذمما، لعن الله مذمما. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى يبتسم ويقول انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش، انها تشتم مذمما وتلعن مذمما وانا محمد. مع انه عليه الصلاه والسلام عارف ان هما بيشتموه، عارف ان هما بيشتموه، ما بيشتموش مذمم ولا حاجه، بيشتموه هو. لكن انظر اليه صلى الله عليه وسلم كيف تصرف وكيف يعلمنا، كيف يعلمنا. طالما يشتموه مذمم يبقى مش انا، خلاص يبقى صرف الله عني شتم قريش. زي انت عارف الحديث اللي في الصحيح، ابراهيم عليه السلام لما ياتي يوم القيامه وياتي ابوه آذر وعلى وجهه قتره وغبره، قل له يا ابراهيم اليوم لا اعصيك. فابراهيم عليه السلام يتوجه الى الله عز وجل يقول يا رب قد وعدتني الا تخزني يوم يبعثوه، واي خزي اكثر من ان يدخل ابي النار. فقال يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين. انظر وان حول ابوه لخنزير، يبقى ما عادش ابوه ولا لسه ابوه؟ ما عادش ابوه، هو حوله خنزير وقام رامي الخنزير في النار. خلاص كده؟ يبقى رضاه ولا لا؟ رضاه لما قلبوا الخنزير ورمى الخنزير في النار، غير ان هو يرميه كله كده في النار قدامه. عرفت ازاي؟ فاحنا محتاجين المساله دي. النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان هم منافقين، وعارف ان هم كذابين، وعارف ان هم بيختلقوا الاعذار الواهيه والكاذبه، ومع ذلك قبل منهم. طب يا رسول الله استغفر لنا، غفر الله لك. خلاص كده؟ لحد ما جاء كعب بن مالك. أول ما دخل كعب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفت. تلاقي الفرق بقى، الجماعة المنافقين جايين وداخلين، اقي يا رسول الله عندنا عذر، خلاص غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب تبسم تبسم المغضب، عمل معاه حاجة ما عملهاش مع اللي قبله. اللي انت بتحبه بتقسو عليه لحبك اياه، انما اللي ما يسواش عندك حاجه وانت غاسل ايدك منه لا تعتب عليه. مهما اتى من فعل انت لا ترفع له راسا، ما انت غاسل ايدك منه. لكن اللي انت عايز تستبقيه ولسه في بقيه باقيه بتقوم تقسو عليه حتى لا يعود. ليه؟ لانك انت بتحبه وانت لا تريد ان يرجع الى ما كان فيه من التقصير او ما فعله من المعاصي او غيره. فبدأ مع كعب بسمت لم يفعله مع الذين كانوا قبله، إن هو تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفت. قلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد أتيت جدلا. أنا لو عند واحد غيرك كنت تطلع منه ذا الشعر العجيب، ده أنا رجل متكلم، ده أنا لو محامي أطلع اللي قاتل في عز الظهر بريء وأطلعه مظلوم كمان واخليه ياخد رد اعتبار ورد شرف و الخ الخ، برغم انه قاس والدنيا كلها شايفاه كلها، وانا بترافع قدامهم وده بريء، بل بالعكس ده كان مسافر استراليا، ها والدنيا كلها شايفاه وكل الناس تقتنع ان الرجل ده ما كانش موجود. خلاص كعب بن مالك بيقول انا كده، انا رجل اخذ من هذا الشعر العجين، عندي بيان. خلاص